عرف أن الذي يزين له سوء عمله يكون ذلك دليلا على نقص إيمانه بالآخرة، إذ لو كمل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيء فيفعل الحسن ويتجنب السيء، ولكن لضعف إيمانه بالآخرة يحصل له هذا العمل وهذا الفعل القبيح ويراه حسنا. ولا حاجة إلى أن نعدد أنواعا من ذلك، لأن الأنواع ممن زين له سوء عمله كثيرة جدا. لا شك من العمل السيء أنه إذا نزل في أرض أخذ 4 أحجار ووضع 3 من القدر وواحدا يعبده. ولا شك أن من العمل السيء المزين أن الإنسان يعبد له تمرا على صورة صنم فيعبده، فإذا جاء أكله. ولا شك أن من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته وهي ثمرة فؤاده ويحصر لها الحفرة ويرمسها وهي حية، هذا ما يكون والعياذ بالله ولا من السبع. ومع ذلك زين لقوم من أهل الجاهلية، زين لهم هذا العمل حتى إنه يقولون إنه يقف على الحفرة ليطيف، وهي إذا هم أن يطيها شبث به وتقول يا أبتي يا أبتي، فتستجير به وهو داؤها نسأل الله العافية. وقول فهم يعمهون يتحيرون فيها، وهذا والعياذ بالله من سبب من عدم الإيمان أن الإنسان لا يوفق للهداية، تجده حائرا لأنه لم يؤمن. وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام من الحيرة، لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به، أنكروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله، فصاروا متحيرين. ولهذا قال بعض الناس أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، لأنهم نسأل الله العافية ما آمنوا. فكل إنسان يضعف إيمانه فإنه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولا تزيين العمل السيء في عينه حتى يمارسه ولا ينتزع منه، والثاني شكه وحيرته وتردده. بهذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان القبيح نعم ولم يتردد فيه، ولا لأنك إذا هذه نتيجة عملية كتابية، إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه، معادلة بينة جدا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين، والذين يؤمنون بالآخرة ينتج عنهم هذين الأمرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. نعم لا ما عندهم إيمان حقيقة، لو كان عندهم إيمان حقيقة ما زين لهم، لأن هذه الآية مقياس كل إنسان يزين له سوء عمل كالم أنه نقص الإيمان، لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقة وش اللي يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هون المراوغ ها السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر. طيب. إذن كلما ضعف الإيمان بالآخرة زاد التزيين تزيين القبيح في عين الإنسان، وكلما زاد إيمانه بالآخرة كره القبائح، وهذا أمر مسلم الآن. على هذا يمكن أن نستنتج من أن الرجل الذي يستحسن القبائح يمكن نستنتج أنه ضعيف الإيمان بالآخرة، قول هنا، لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن له ما حسن في نفسه قبائح الأعمال، وهذا لا يستدل عليه. وفيها أيضا دليل في الآيات دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة بقوله فهم يعمهون، وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أمر أيضا مشاهد. والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فإنه يزداد معرفة الإنسان حتى في الأمور غير العلمية الشرعية، يعطيه الله تبارك وتعالى دراسة يتبين بها الأشياء. والدرس الجديد الآن يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر. أولئك المشار إليه من؟ الذين لا يؤمنون بالآخر. لما ذكر والعياذ بالله طريقهم وأنه زين لهم سوء أعمالهم ذكر جزاءهم ومآلهم، فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب. قيده المؤلف رحمه الله بما يكون في الدنيا من الأسر والقتل، ولكنه لا ينبغي أن يقيد به، بل يقال إن هذا من سوء العذاب الذي ينالهم، وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ومن أجل ذلك لم يكن لهم نصيب في الآخرة، بل قال وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم الأخسرون. طيب، هم مبتدأ الأولى، والثانية توكيد، ويجوز أن تكون ضمير فصل، لكن لما سبق لها نظير وهي كلمة هم فالأحسن تكون ضمير فصل، ونستفيد إمامها ضمير فصل توكيد، ونستفيد الحصر من تعريف المبتدأ والخبر هم الأخسرون. والأخسر اسم تفضيل مأخوذ من الخسران وهو النقص، وحصر الأخسرية فيهم دليل على أن هناك خسارة لغيرهم لكن هم الأخسرون. والخسارة التي تكون لغيرهم هو أن الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم، وهذا خسارة لأنه لم يكمل لهم النعيم في الآخرة حيث عذبوا على ما فعلوا من الذنوب، فهذا لا شك أنه نقص وأنه خسارة، أليس كذلك؟ ولكن الأخسر هؤلاء الذين يخلدون في النار، ولهذا يقول المؤلف لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليه فهم الأخسرون. فعليه يكون الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رابحون وخاسرون وأخسرون. نعم، فالرابح الذي من الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا يستحق العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة أو بمصائب كفر أو بأعمال صالحة جليلة جدا تضمحل معها الأعمال السيئة. ما أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها في غزوة بدر. وقد يكون أيضا هذا الإنسان الذي عمل سيئا في الدنيا قد يعفو الله عنه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتكون حاله في الآخرة تامة. والثاني الخاسر غير الأخسر، وهو الذي أصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها أو الخلاص منها فعوقب عليه. والأخسر هو الذي لا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاص، وهم الكفار، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي الآية من الفوائد ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، لأني أحب أن يكون مدام أننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد، أحب أن يكون استخراجها منكم. نعم، وفي الدرس القادم إن شاء الله نشوف. نعم، لا ما يستنبط طلب الأخرة ما لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع الخسران فقط. ثم قال وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب مؤكد بإن، ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لتلقى، لأن اللام هذه للتوكيد. وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة، اللام المزحلقة ما مزحلقة؟ ما أنا مزحلق إيش؟ يعني مؤخر هذا معنى. يقولون إن الأصل أن تكون في أول الكلام، في أول الكلام، ولكن لما كان في أول الكلام مؤكد غيره صار أن أنفت أن تؤخر، لئلا يجتمع مؤكدان في مكان واحد، والذي تسمى للتوكيد، تسمى للتوكيد. لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول الجملة، ولكنها زحلقت من أجل أن في الأول في أول الجملة مؤكد آخر. وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك، أي يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك لآخر. لتلقى معنى التلقية التلقين والإعطاء. نعم، لقيت كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرا، وأعطيته إياه إذا كان عينا. نعم، وهنا ذكر القرآن ليس عينا يعطى، ولكنه ذكر يلقن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن القرآن، وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته، فنهاه الله عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. وما من الله سبحانه وتعالى أن يجمعه ويقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بيانه لفظا ومعنا وحكما. إنك لا تلقى القرآن، وسبق معنى القرآن وأنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع. وقول المؤلف أن يلقى عليك بشدة، من أخذ كلمة بشدة من الله؟ من تلقى، ولم يقل تلقى أنت، فكأنه يلقاه. نعم، كأنه يشعر بالشدة، ولكنه ما يتبين لي كثيرا. إنما لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجد من تلقي الوحي يجد شدة. معكم الجلالين هاشي بس دلالة تلقى عليه يعني فيها غموض. من لدن من عند، يعني أن لدن بمعنى عند، ويقال فيها أيضا لدى. نعم، ما يبدل القول لدي. نعم، وآتناه من لدنا علما. لدنا هي لدن ولدي هي لدى، فيقال هذا وهذا، ولكن القرآن كما هو معلوم توقيفي، ما يمكن نبدل لفظا بدل آخر ولو كان بمعنى. وقوله من لدن حكيم عليم، المراد به الله سبحانه وتعالى، المراد به الله جل ذكره. والحكيم مر علينا أنه مشتق من الحكم والإحكام، من الحكم والإحكام الذي بمعنى الإتقان وهو الحكمة. والحكم الثابت لله عز وجل أو المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم قدري. فهمتم؟ حكم شرعي وحكم قدري. فالحكم الشرعي كثير في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، لما ذكر كم النساء الكافرات والمهاجرات قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والحكم القدري مثل قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر. نعم، وهو ينتظر حكم شرعي، ينتظر حكما قدريا. الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟ نعم نعم نعم تمكن، من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله. والحكم القدري لا تمكن مخالفته، إذن فهو واقع لا محالة. إذا حكم الله تعالى بشيء قدرا فهو واقع لا محالة. الحكم الشرعي محبوب لله ولا مبغوض إليه؟ محبوب ومبغوض، محبوب ومبغوض. فإذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب، وإن حكم بتركه فهو مكروه. فالله تعالى حكم بتحريم الزنا مثلا ولا لا؟ وهو مكروه له. حكم بتحريم الشرك وهو مكروه له. الحكم الكوني كذلك، فيه محبوب وفيه مكروه لله. نعم، فيه محبوب ومكروه لله، ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الشرع الكوني وهو مكروه لله؟ إذا معناه الله يجبر. نعم، يعني يفعل شيء وهو يكرهه، هذا ما يكون إلا في إنسان يجبر أو إلا في فاعل يجبر. فهل الله تعالى يجبر؟ إذن كيف تقول إن في القضاء، إن في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ ها؟ يعني معنى إذن هو مكروه من وجه ومحبوب من وجه آخر، فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى كالمعاصي. الله يقدره، الله تعالى يقدر المعاصي مع أنه يكرهه، لكنه محبوب إليه من وجه آخر، ويكون هذا الوجه أقوى من الوجه الآخر فيقع هذا الشيء. طيب، إذن الحكم يا جماعة حكيم مشتقة منين؟ من الحكم والإحكام. والحكم المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، ولكل منهما حكم. أولا، الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به، أولا، يعني قد يقع وقد يقع. والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به بكل حال. أما انقسامهما من حيث الكراهة والبغض لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى. مكروه إليه. لا يعني قف الآن الحكم الشرع تحريم الزنا, هذا هو تحريم الزنا محكوم إليه, لكن المحكوم به هذا مكروه, مكروه إلى الله. طيب الحكم الشرعي منه مكروه, منه مكروه ومنه مكروه, بمعنى المحكوم بالشرع, بمعنى المحكوم به, يعني مثل حكم الله سبحانه وتعالى بتحريم الزنا لأن الزنا مكروه إليه, حكم بوجب الصلاة لأن الصلاة محبوبة إليه. وأما نفس الحكم, نفس الحكم اللي هو فعله, فهذا أمر معروف أنه ما حكم بهذا الشيء إلا وهو يحب أن يكون حلال, يحب ترك الزنا ويحب فعل الصلاة. طيب بالنسبة للإحكام, الإحكام بمعنى الإتقان وهي الحكمة, تنزيل الأشياء في منازلها ووضعها في مواضعها, لا شك أن هذا إتقان. نعم, والله تبارك وتعالى متصف بالحكمة البالغة, حكمة البالغة, حكمة بالغة, فهي وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في التوحيد ونعيده الآن للتذكير أن الحكمة تكون في صورة الشيء وفي غايته, في صورة الشيء ووقوعه على هذا النحو, وتكون أيضا في غاية هذا الشيء. نعم, عندما وتكون أيضا الحكمة في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية, في الأمور الشرعية وفي القدرية, لأن الحكمين السابقين الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمة, فعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية, وتكون في الصورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة حكمة, وغائية بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة. نعم, عندما تلما تتأمل الشريعة تجد أن وضعها على ما هي عليه في غاية الحكمة, لأنها كلها تنشد المصالح وتدرأ المفاسد, هذه القاعدة العامة في الشريعة. نعم, إذن فهي على هذا الوجه أو بهذه الصورة موافقة للشريعة. ثم إن الحكمة الغائية ما هي ثمرة هذه الشريعة والتمسك بها, هي السعادة في الدنيا وفي الآخرة, وهذه لا شك أنها غاية محمودة, وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة. واضح؟ كذلك نأتي إلى الأمور القدرية, نقول الأمور القدرية أيضا وضعها على ما هي عليه في هذه الصورة هو حكمة, ثم الغاية منها حكمة أيضا, ولكن هذه الحكمة في صورة الشيء وفي غاية الشيء شرعا أو قدرا قد تكون معلومة للعباد وقد تكون مجهولة, ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه الأمور؟ فرضنا الإيمان والتصديق, نحن نؤمن بأن ما من شيء يشفعه الله وما من شيء يفعله الله إلا وله حكم, يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم, لكننا قد نفهم هذا الشيء. نعم, وقد لا نفهم, يؤتي الحكمة من يشاء, ما هو كل الناس, ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا, لكن علينا أن نؤمن هذا الإيمان, ونحن إذا آمنا هذا الإيمان فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع وبالقدر, لأن نعلم أن هذا الحكمة. عندما نتأمل الآن أحوال الناس المسلمين وضعف دينهم وضعف دينهم وانصرافهم عن الدين, لا شك أن هذا يهمنا ويحزننا, ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى, نعم, وجدنا أنه مقدر من جهة الله, وأنه لا بد أن يكون لهذا حكمة, لكننا قد لا نعلمها, قد لا نعلمها نحن, وهذا يجب أن تجعله جاريا على جميع أحوالك الخاصة والعامة, على جميع الأحوال الخاصة والعامة إن تتيقن أن هذا الحكمة، ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بها. مثال ذلك هذا المثال نحن ذكرنا مسألة ضعف المسلمين وانصرافهم، هذا يوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء العاقبة للعصاة والفاسقين، أليس كذلك؟ هذا يجب لنا أن نتحرك أكثر، وهذا من الحكمة أنه يتحرك أهل الخير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وبيان العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله، لأجل أن يكثر ثوابهم ولأجل أن يدخل الناس في دين الله عن اقتناء. لأني أظن أنكم تتصورون كما أتصور إن الناس لو مثلا تقوا على يعني وجدوا على حالة معينة، هل يجدون في هذه الحال المعينة أو هل يدركون هذه الحال المعينة على حقيقتها؟ لا، لأنها أمر معتاد عندهم وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير أو من شر، لكن عندما يوغلون في الشر وينتهون إلى غاية ثم يبين لهم الحق ويرجعون إليه يكون هذا أحسن حالا من الحال الأولى التي وجدوا أباءهم على شيء فمشوا عليه، لأنهم الآن يأتون على أي وجه؟ يأتون عن اقتناء وعن محبة لهذا الأمر الجديد الذي بين له. نعم، ولذلك الآن الحمد لله فيه بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية، بادرة رجوع إلى الإسلام عن اقتناء ولا شك فيه، وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يقدم مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد. نعم، طيب من لدن حكيم عليم، العليم معناه المتصل بالعلم، والعلم كما حده أهل الأصول هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له من هذا الوصف أتمه وأعلاه، فهو سبحانه وتعالى عليم علما مطلقا لم يسبق بجهل ولم يلحق بإيش؟ بنسيان. نعم، ولا يحد بحد، وعلم المخلوق مسبوق بالجهل، نعم، ملحق بالنسيان ومحدود أيضا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل بخلاف علم الله. وهنا قدم الحكيم على العليم، وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، ولا لا؟ طيب، ما هو الحكمة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ ايش؟ أقرب من كيف ذلك؟ طيب، نعم، لكن بس الجملة الأخيرة هذه مستقلة عن الأول، لأن الواو للاستئناف فيما يظهر، الواو للاستئناف. طيب، نقول الآن تلقي القرآن، القرآن مشتمل على الشريعة ولا لا؟ والشريعة فيها أوامر ونواهي، وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف انقيادنا لها، فلهذا قدم الحكمة. أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لا تلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقى القرآن يكون العلم. لكن هل هذا الموجود في القرآن موافق للحكمة؟ ونعم موافق بالواقع. لا، ولذلك قدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن فإنه حكمة. نظير ذلك في سورة الذاريات، قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، ولا قال العليم الحكيم. ليش؟ لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة وعن المألوف، كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النادر الخارج عن العادة صادر عن حكمة وليس عن سفة ولا عن أمر صدفي بس صدفة. إذن هذا مثلها، نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمة في هذا المقام لأن ما تلقاه الرسول عليه أو ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن مشتمل على التشريع، قل لا، الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم. أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى، إذ أنه إذا لقي القرآن فقد علم، لذلك صارت المرتبة الثانية. السؤال الثاني، ما هو الحكمة من جمع الحكم الحكمة والعلم؟ حكيم وعليم، ودائما في القرآن تجد أن الحكيم نعم مقرون بالعليم كثيرا، ويقرن بالعزيز عزيز حكيم أيضا، فما هي الحكمة من ذلك؟ نعم نعم كذا توقفون عليه صالح. طيب يعني يمكن الجوابين بعد اتضح جواب ثالث تدل على أن هذا العلم تدل على الحكمة، أنه يعني كل هذا العلم تدل على الحكمة أو الحكمة مبنية على العلم. أين المبنى على الأخ؟ أين السابق؟ كيف تصورك الآن؟ السابق ها؟ لا، خل الترتيب هنا، السابق حسب ذهن الإنسان. عجيب، لكن العلم يسبق الحكم. كيف تدري إن هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت، علمت انه مناسب ووضعته في محله. نعم طيب، على كل حال كل هذه اجوبه لا باس بها، يعني انما الجواب البين ان نقول ان الحكمه قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى، فهل خفاؤها هنا يقتضي انها ليست معلومه عند الله؟ خفاؤها علينا لا، فكانه يعني جمع بينهما ليتبين ان هذه الحكمه معلومه عند الله وان خفيت علينا. فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الاشياء في مواضعها، وان خفي علينا ذلك ما نقول انه مثلا اذا شرع الله شيئا او قضى بشيء إن هذا ليس عن علم، بل هو عن علم. حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته، هذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة. الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمة تخفى على العباد قرن الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء، إلى أن هذه الحكمة معلومة عند الله عز وجل وإن كان حاجة عليه. طيب يقول: إذ قال موسى، المفسر قال اذكر إذ قال، وهذه طريقته وهي أيضا معروفة عند النحويين، لأن إذ ظرف، نعم إذ ظرف، والظرف لا بد له من عامل متعلق، لا بد له من عامل وهو متعلق، فيقدرون اذكر، يقدرون اذكر دائما في مثل هذا التركيب. اذكر إذ قال موسى لأهله، وموسى معروف أنه هو ابن عمران أخو مريم. كيف؟ ومريم ابنة عمران. إيه وش الجواب؟ يعني الجواب البين لها. إذا قال قائل إن موسى أخو مريم، لأن هذا موسى بن عمران وهي مريم بنت عمران، وموسى أخو هارون ويا أخت هارون. نعم نعم يسمون بأسماء أنبياء، يسمون بأسماء أنبياء. والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن، تاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا، فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، ويقع بين أولي العزم المرتبة الثالثة، لأن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وعيسى ونوح ما يجد الإنسان بينهم مفاضلة، لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر، مزية ليست للآخر، ولهذا ما نرجح واحدا منهما على الآخر. أما الأولون ثلاثة فالترجيح بينهم واضح. لا بس بيان الفضل، لكن المفاضلة على سبيل المفاخرة ما يجوز، ولهذا قصة اليهود مع المسلم. نعم إلا تقديم أي. وفي الآية الثانية: أشرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى. والظاهر والله أعلم أن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالات السابقة، مو لأنه أفضل، وهو لا شك أنه أول أول أول رسول. هنا هارون هذا أخوه، لكنه لم يذكر له نبوة أخرى. هنا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مريم كان لها هارون، مريم كان لها أخ هارون، لكن أمه ندرت يعني ما تطبيق لك من الخيالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم والله الحمد في معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ كله لا لا ناقشتكم أنت ناقشتكم وأخذنا فوائد وقلنا بشأن المؤمنين أنها خاصة المؤمنين ولا وأنه كلما زاد الإيمان لا سألك المجلس يعني ناقشة ولا فوائد خاصة ما خير. طيب إذن نبدأ من الأول اني ظن متأكد اننا ايه ايه ايه ايه هذه هي اللي نبدأ الان بس انا اقول اننا نبدأ من ثلاثة نسلم الاداب واذا كان تحب ان نبدأ من قبل ما فينا نبدأ من قبل يلا نعم ان هو دي اخو وقت يجبر علينا طيب اجل أنا والله عندي إن أخذين فوائد. أخذين. أخذين. طيب إذا نأخذنا على عجل وما تعمق. يلا أولا استفاد من قوله في كتاب القرآن وكتاب المبين. يلا أعطنا فائدة. عبد الله. يلا يا إبراهيم إن هذه الآيات هي عن القرآن الكريم زين هذا عن القرآن آية لأنه بما تضمنه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة إلى آخره طيب الفائدة الثانية حمد القرآن الكريم ثابت لقوله طيب الثالث يا صالح أنهم أن القرآن مكتوب سابقا ولا نعم ذكر بعض الآيات نعم ذكر في هدى لا أخرج يا بغرام وكتاب مهم بس في الآية ما بعد دون مهم مبين أن القرآن بين لنفسك مبين لغيرك ومعنى من لبعضها في بعض الأشياء في بعض مبين كان مبين في هذه الآية مبين طيب وسؤال أحمد إيه هو مبين في كل أشياء ولا في بعض الأشياء عام طيب هل فيه آية صريحة في هذا الموضوع خالف ماذا بالخلاف آية صريحة لأن القرآن مبين لكل شيء نعم محمد وأنزلنا آية كتابة بجانب لكل شيء نعم هنا أمس الثاني طيب يستفاد أيضا من الآية بعيدة لكن أنا بينها أن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا ولو كتب لقوله كتاب مبين فهو كلام الله سواء قرئ أو كتب وذلك مفهوم من قولها آيات القرآن ولا يكون آية إلا إذا كان من كلام الله هدى وبشرى للمؤمنين استفاد منها يا علي أن القرآن هدى هادية يعني يهدي لله ولكن في نفسه نعم هدى القرآن هادية نعم وبشرى المؤمنين وكذلك أن فيه في هذا الكتاب ما يبشر ما يخطر المؤمنين بخير يمكن في نفسك لكن ما عرفت تعبر عنه شو يوسف؟